وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أكثر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. هذا الحديث الذي ساقه المالك رحمه الله في كتابه ابن عمران يدل على مسائل، منها ان الافضل في جميع الصلوات ان يبادر بها الفجر والعصر والمغرب وكذلك الظهر الا اذا اشتد الحر، وانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العشاء يستحب أن يؤخر منها، فكلما أخرت صلاة العشاء فهو أفضل إلا إذا شق على المأمومين وأنت إمامهم فلا تؤخر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، وأعتم ذات ليلة في صلاة العشاء ثم خرج فصلى وقال وقد ذهب عامة الليل إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي هذا الحديث أيضا دليل، في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، لأن النوم قبل العشاء يحصل به واحد من أمرين، إما أن ينام نوما عميقا ولا يقوم، وإما أن ينام نوما خفيفا فيقوم وكسلان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها أيضا يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا تحدث بعد العشاء ربما يقول به الحديث فيتأخر في النوم فلا يتمكن من الذهاب، وربما لا يتمكن من صلاة الفجر في وقته، وربما يتمكن من صلاة الفجر لكن مع سفر وخمول. ثم إن أهل العلم بالطب يقولون إن النوم من أول الليل أفضل بكثير من النوم في آخر الليل أو في النهار، وهذا عكس حال الناس اليوم. أكثر الناس اليوم يسهرون سهرا طويلا بعد العشاء، لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، ثم إذا قاموا إلى الفجر قاموا كسالى، ثم ينامون بالنهار. إن كانوا ذوي عمل وظيفي أضاعوا أعمالهم الوظيفية فتأخروا في المجيء، وإذا جاءوا وإذا هم على كثر وتعب. ولو أن الناس اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناموا من حين أن يصلوا العشاء فكان ذلك خيرا، إلا أنه استثنى من الحديث بعد العشاء الحديث اليسير مع الأهل والأولاد أو مع الظروف أو ما أشبه ذلك عند الحاجة، هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان يطيل هذا الطول العظيم وربما يكون بقاؤه سهران على مسائل لا خير فيها أو على مسائل فيها ضرر، فالذي ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا إذا استثنى العلماء السهر لطلب العلم وتحفظ القرآن أو الحديث، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، حتى لا ينام نوما عميقا فلا يوصل. فقال رضي الله عنه: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثه ايام من كل شهر، وان اوتر قبل ان انام. والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة. ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتغيب الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. معنى هذا الحديث أن الإنسان لو حدث أنه نسي أو نام حتى لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ركعة، ثم أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني كأنه صلاها كلها في الوقت. وهذا من رحمة الله عز وجل. ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى إلا مثل الركعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من رحمة الله عز وجل في العباد أن رحمته سبقت غضبه، وأن من أدرك ركعة من العصر من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، وصار كالذي صلى جميع الصلاة في الوقت. وكذلك في العصر. فإن قال قائل: أليس قد مر علينا أن صلاة العصر إلى اقترار الشمس؟ قلنا: بلى، لكنه إلى اقترار الشمس وقت الصيام، يعني لك أن تؤخر ما لم تصفر الشمس. وأما الغروب فهو وقت ضرورة، يعني لو أن الإنسان اضطر إلى أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اقترار الشمس فإنه يكون قد أدركها، كأنما صلاها كلها في الوقت إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عقبة بن عامر ففيه بيان أوقات النهي. أوقات النهي خمسة للبصر وثلاثة للاقتصار. أما الاقتصار فهي من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس عيد رمز. وهذه المسافة تقطعها الشمس بحوالي ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وعند قيامها حتى تزول، يعني عند زوال الشمس قبيل الزوال بعشر دقائق. ومن صلاة العصر إلى الغروب، هذه ثلاثة أوقات باختصار، من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس إلى الغروب، وعند زوال الشمس قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. أما الظهر فهي من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الغروب، وعند الزوال ومن صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس للغروب، يعني حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار، ومن بعد ذلك إلى الغروب، تكون خمسة. تختلف هذه الأوقات لأن الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذه الثلاثة لا يجوز فيها الصلاة، ولا يجوز فيها دفن الميت. وعلى هذا فلو وصلنا إلى المقبرة ومعنا جنازة والشمس قريبا ما تطلع أو طلعت ننتظر حتى ترتفع قيد الرمح، ولا ندفن الميت في هذا الوقت. وكذلك عند زوال الشمس، لو أننا حفرنا القبر وأكملناه إلى بقي على صلاة الظهر عشر دقائق ما نحن حتى نزول الشمس. وكذلك بالعصر، لو انتهينا إلى المقبرة والشمس قد بقي عليها أن تغيب مثل الرمح، فإنه لا يجوز أن ندفن الميت حتى تغيب الشمس. هذه الأوقات المنهى عن الصلاة فيها يستثنى فيها أولا الفريضة. الفريضة متى ذكرتها فصل في أي وقت من ليل أو نهار، لأنه ليس عن الفرائض. ثانيا يستثنى من ذلك ما له سبب، يعني مثل تحية المسجد تصليها متى دخلت المسجد في أي وقت، سواء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند الغروب أو في أي وقت. ثالثا ركعة الطواف، إذا قاد الإنسان الكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف أي ساعة كان. رابعا سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان في أي وقت فإنه يستحب أن يصلي ركعتي في أي وقت كان، العصر الصبح أي وقت. خامسا سنة الفجر، إذا فاتت حيث دخلت المسجد والناس يسمونها صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة لأنها لها سبب. والقاعدة أن كل نفس له سبب فإنه يصلى في أي وقت شاء، متى وجد السبب فصل. وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد الناس لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة جاء من ليل أو نهار، فهذا مطلق يحمل على الأحاديث المقيدة التي فيها الصلاة النهي عن صلاة النفل إذا لم يكن لها سبب، لكن الرسول وجه هذا إلى القائمين على نفل الحرام أن لا يمنعوا أحدا تباح له الصلاة في أي وقت جاء من ليل أو نهار. وقد استدل لي بعض العلماء على أنه لا نهي عن صلاة النفل في المسجد الحرام، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا يحمل على ما جاء فيه النصوص ما تقيم. والله لا هذا ما هو على الصلاة بعد صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق. وفي الآخر إنه كذنب السرحان. تقدم لنا أن صلاة الفجر يدخل وقتها إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفجر فجر، فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني على الصائم، وفجر آخر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام يعني للصائم. وفي حديث جابر ذكر فرقا بينهما، لأن الذي يحرم الطعام ويحرم الصلاة يكون مستطيرا في الأفق يعني يمتد من الشمال إلى الجنب، وأما الثاني الذي يحرم الصلاة ويحرم الطعام فهو يذهب مستطيلا في الأفق يعني ينشق طولا من المشرق إلى المغرب. فتبين بهذا الحديث أن صلاة الصبح لا تحل إلا بعد طلوع الفجر لقول تحل فيه الصلاة، وأن الطعام على الصائم لا يحرم إلا إذا طلع الفجر بل إذا تبين، يقول الله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحتى يتبين ولم يقل حتى يطلع، يعني لو فرض أنه طلع ولم يتبين الإنسان فليس عليه شيء لو أكل أو شرب حتى يتبين. واعلم أن الفجر كما قال في هذا الحديث فجرا، قال العلماء هما فجرا احدهما صادق والثاني كاذب، وذكروا بينهما ثلاثه فروق. الفرق الاول في شكلهما، فالصادق يمتد من الشمال الى الجنوب والكاذب من الشرق الى الغرب مستطيلا كذنب السرحان يعني كذنب الذئب. والفرق الثاني أن الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة بل النور متصل بالأفق، وأما الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة يعني أن النور لا يمتد إلى آخر الأفق. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب المستطيل يظلم بعد ذلك ولا يستمر النور فيه بل يظلم ويمنح، وأما الصادق المستطيل فإنه لا يمنح بل يزداد قوة حتى تطلع الشمس. هذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وفي هذا الحديث ابن عباس وجابر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته البيان التام وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك الناس على بيضاء نقية يعني على جادة بيضة نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لها وأن يوفقنا لتطبيقها سرا وعلنا. والله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. الأذان هو الإعلام لدخول وقت الصلاة، وهو من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن اليهود يعلمون بنجيل صلاتهم بما يسمى الفوق، والنصارى بما يسمى الناقوس، وكلاهما له لكن هذه الأمة ولله الحمد يسر الله لها هذا الأذان الطيب المبارك. والصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وكثروا فيها وصارت المدينة مدينة إسلام وبلدا تقام فيه الشعائر، فرض الله عليهم الأذان. ثم إنهم اختلفوا، فقال بعضهم: نستعمل الأذان، وقال آخرون: نستعمل الناقوس، وقال آخرون: بل نوقد نارا عظيمة تضيء المدينة، يعلم أن الوقت قد دخل. فهدى الله سبحانه وتعالى بعض الصحابة، رأوا في المنام رجلا يطوف عليه، فعلمهم الأذان وقال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر. فلما أصبح أقرأني عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: إن هذا رؤيا حق، اذهب إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى صوتا منه. وجاء عمر أيضا لما سمع بالأذان قال: يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى. فاتفقت الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون ولله الحمد يعلمون بدخول الوقت بهذا التكبير والتعظيم لله عز وجل والتوحيد الخالص والشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتوحيد. ذكر عظيم وإعلام بدخول الوقت. والأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن شويره: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهو فرض كفاية إذا قام به من يزكي سقط عن الباقي، ولا بد أن يكون من شخص واحد. فلو أذن شخص وكمل الأذان شخص آخر لم يذن، لا بد أن يكون المؤذن شخصا واحدا. وإذا كان لم أن يقوم بالأذان اثنان فمن باب أولى أنه لا يسبق الأذان من الشريط المسجل، خلافا لما يفعله بعض الناس الشركات والمكاتب يجعلون شريطا مسجلا إذا حان الأذان اشتغل. هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يستغنى به عن الأذان الذي يقوم به رجل من المسلمين، لأن هذا مجرد صوت، بل مجرد حكاية صوت، فلا تحكم به الكفاية. لكن لما دب للمسلمين العدل وكثر فيهم الجهل في دين الله ظنوا أن المراد بذلك مجرد الإعلام، فصاروا يفتحون هذا المسجل ويستغنون به، وهذا غلط عظيم لا يحل الاقتصار عليه ولا تقرأ به الجنة. لا بد أن يكون الأذان من ذاته لله عز وجل. ثم إن الأذان لا يصح قبل الوقت، لا في الفجر ولا في غيره من الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فإن الأذان يؤخر معه، كالظهر مثلا في حال الإبراد إذا اشتد الحر فإنها تؤخر حتى ينتفل الحر فيؤخر الأذان معه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال أذن، ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال أذن، ثم انتظر وقام ليؤذن فقال أذن، وفي الرابعة والثالثة أذن له بعد أن رأوا طيء السلوك وانكسر بالأشياء قال له أذن. فدل هذا على أن الأذان يكون عند دخول الوقت ويكون كذلك عند إرادة الصلاة، الصلاة التي يسن تأخيرها. ثم إن الأذان ينبغي أن يكون من رجل طيب حسن الأداء قوي الصوت وإذا كان على محل عالم فهو أفضل وأحسن. وقد يسر الله ولله الحمد في زمن هذا هذه الآلة المكرفون، فصار المؤذن يؤذن في جوف المسجد ويسمع أذانه من على المنار، وهذه من مثلها عز وجل، لأن هذه الوسيلة أقوى صوتا وأوسع انتشارا مع السهولة والتيسير. ويعلم أن للأذان شروطا غير دخول الوقت، منها أن يؤديه الإنسان على الوجه الأكمل فلا يسمو به لحما يزيل المعنى، فلا يصل الأذان إذا قال الله أكبر ولا إذا قال الله أكبر ولا إذا قال الله أكبر، ولا يصح أيضا عند كثير من العلماء إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، لأن لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، ولا بد أيضا أن يكون مركبا، فلو بدأ الشهد قبل التكبير لم يكن، لا بد أن يكون مرتبا، يبدأ بالتكبير أولا ثم بشهادة أن لا إله إلا الله ثم شهادة أن محمد رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم التكبير ثم التهليل. ويسن أن يقول في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين، بعد قوله حي على الفلاح، ولكن هذا ليس بواجب، لكن الافضل ان يقول الصلاه خير من النوم، كانه يقول الناس قوموا على الصلاه فان الصلاه خير من النوم. والله اعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الاذان عن انس رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان شفعا ويوتر الاقامه الا الاقامه، يعني الا قد قامت الصلاه. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي: امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: رايت بلالا يؤذن واتتبع فاهها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. رواه احمد والترمذي وصححه ولابن ماجه. وجعل اصبعيه في اذنيه. ولابي داود: لوى عرقه لما بلغ حي على الصلاه يمينا وشمالا ولم يستدر. واصله في الصحيحين. وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. رواه ابن خزيمه. وعن جابر بن سمره قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. متفق عليه. وفي آخره إدراج. فيما يتعلق بالأذان، فلذلك أنه ينبغي، فلذلك لأن الأذان يقوم شفعا والإقامة يسرا. فالأذان 15 جملة: الله أكبر 4 مرات في أوله، والشهادتان 4، وحي على الصلاة حي على الفلاح 4، والله أكبر الله أكبر 2، ثم التوحيد هذه 15 جملة، والإقامة 11 جملة، لأن التكبيرة في أولها 2 فقط، والتجهد على مرة مرة، والحي على الثانية على مرة مرة، وأما قد قامت الصلاة 2، فهي 11 جملة. وأما الصلاة قبل النوم فإنه سنة في أذان الفجر فقط وليس بواجب. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه. قال العلماء: لأن ذلك أرفع الصوت، لأنه إذا جعل في أذنيه انحبس الصوت وصار مخرجه واحدا، فصار ذلك أنزل الصوت وأعلى. ويستفاد منه أن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في الإعلام وأوسع وأجمل. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه هذه الحديث أن المؤذن يلتفت هي على الصراط هي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصراط على اليمين، حي على الصراط على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، او يقول حي على الصراط على اليمين مرتين، حي على الفلاح على اليسار مرتين. ومن ذلك أيضا أن النبات على هذه الأحاديث أن المؤذن يلتفت يحيي على الصراط حي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصراط على اليمين، حي على الصراط على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول حي على الصراط على اليمين مرتين، حي على الفلاح على اليسار مرتين. ولكل وجهة نظر، المهم ان يلتفت. لكن هذا في عصر الصحابه رضي الله عنهم وفي العصور التاليه، لان الان فان المؤذن يؤذن امام لقطه الصوت ليس في المناره حتى يلتفت يمينا وشمالا من اجل ان يبلغ الصوت من على يمينه وعلى شماله. وعلى هذا فاذا علمنا ان الالتفات ليس سنه بذاته وإنما هو من أجل أن يبلغ الذين على اليمين والذين على الشمال، كل من كان يؤذن في آخرة الخوف فلا لأنه إذا التفت خفف الخوف فيدخل في قاع وجهه ويكون مكبر الصوت للنهارة عن الأمام وعن اليمين وعن الشمال وعن الخلف كما هو المكتوب الآن في المنازل يجعلون أربعة في المعارف. ومما يتعلق بهذه الأحاديث أيضا أن يؤخذ من هذه الأحاديث أن الإنسان إذا فاتته الصلاة نام عن الصلاة وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج الوقت فإنه مؤذن، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أدرج ذات ليلة وهو في سفر ونزل في آخر الليل ونام الصحابة رضي الله عنهم، وأمر بلال رضي الله عنه أن يرقب الفجر، ولكن بلالا ما مثل غيره ما أيقظهم إلا خروج الشمس، فاستيقظوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من المكان، تقدموا قليلا عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن وصلى سنة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصليها كل يوم. الاستفاد من هذا الحديث أن المقضية نادرة، يعني يؤذن لا يقال فات الوقت لأنه لا يشعر الصلاة، وأيضا المقضية تقضى على حسبها، فما يقضى من صلاة الليل في النهار يجهر فيه، وما يقضى من صلاة النهار في الليل لا يجهر فيه. وفيه أيضا أن الرواتب تقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاسبة البشر. وأما

إلا إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الصلاة خير من النوم فقل مثله، الصلاة خير من النوم لعموم الحديث. ولم يستثنى إلا الحي على الفلاح وما سواهما فيكون مستقبل كما يقول. ومنها أن الإنسان إذا سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول على أي حال كان، حتى لو كان يقرأ فليتابع المؤذن. وإذا كان في صلاة فمن العلماء من قال حتى وإن كان في صلاة فإنه يجيب المؤذن، لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كالرجل إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد الله. ولكن الصحيح أنه لا يتابع المؤذن في الصلاة. والفرق بينه وبين الحمد عند العطاس أن الحمد كلمة واحدة لا تشغلها عن صلاة، لكن هذه كلمات تشغلها عن الصلاة والصلاة فيها شغل وهي ذكر لله أيضا. لكن هل يقريه إذا سلم؟ يقول بعض العلماء يقريه إذا سلم، لأن المدة ليست طويلة. كذلك إذا سمع الإنسان وهو على قضاء الحاجة يعني في بيت الخلاء، إذا سمع المؤذن فإنه لا يجيب لأنه لا ينبغي الكسر في هذا الموضع. ولكن إذا انتهى فإن من العلماء من قال يقضيه بعد انتهائه. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا انتهى بإجابة المؤذن فإنه يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، رب هذه الدعوة التامة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهذه الدعوة لأنه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القرآن، فإن القرآن قد ذكر الله في الأذان كقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة فاتخذوها هزوا وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، والصلاة القائمة يعني الأذان الإقامة. آت محمد الوسيلة، محمدا يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوسيلة درجة هي أعلى درجات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون إلا العبد من إلى الله وأرجو أن أكون أنا هو، رواه الله وسلامه عليه. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا يعني يحمده أهل الموت. ومنه الشفاعة كما سبق لنا في ذلك اليوم، فإنها من المقام المحمود الذي يبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها الذي يؤثر يشير إلى قوله ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إنك لا تسلم النعيم. الجملة الأخيرة ليست في الصحيحين ولكنها صحيحة، يختم بها هذه الدعاء إنك لا تسلم النعيم. هذا مما ينبغي ان يقوله الاسلام بعد فراغ الاذان. وهل يقوله المؤذن نفسه؟ نقول نعم يقوله المؤذن نفسه. وهل يجيب المؤذن نفسه يعني يقول مثل ما يقول يعني استتابع؟ في هذا خلاف من المستمع العلماء، منهم من قال ان المؤذن يتابع، فاذا قال الله اكبر يقول الله اكبر سرا كما يقوله من سمع، والصحيح انه لا يقول. لكن الدعاء الذي بعد الاذان يقول المؤذن والسلام. وينبغي بعد ذلك ان يدعو الله تعالى، فان الدعاء بين الاذان والاقامه احسن بالاجابه كما قال عليه الصلاه والسلام الدعاء بين الاذان والاقامه استجاب ربك، تدعو الله تعالى بما شئت. ومن ذلك ايضا ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرات المؤذن قل اللهم صل على محمد ثم الله وفيه للرسول عليه الصلاه والسلام. ومنها انك تقول اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله وتابعته قل رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. وبعض الناس يقولها يمكن حين أن يفهم قدر قال المقول هذا فرض، ولكن ظاهر التقرير أنها تقال عند الشهادتين، إذا أشهد أن لا إله إلا الله فقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله فقول أشهد أن محمدا رسول الله، وبعد ذلك يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ثم ذكر المؤلف أحاديث ضعيفة لكن عليها رأي، وهي أن الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، يعني أن الأذان موكول للمؤذن والإقامة موكولة للإمام، فلا تقم الصلاة إلا بعد إذن الإمام، وإذن الإمام فرض تكون باللفظ مثل أن يقول إذا أقبل أقم الصلاة، وتارة تكون بالعادة أنه إذا أقبل فإنه أقام الصلاة. ومنها أيضا أن رسول أوصى عثمان بن العاصي رضي الله عنه الثقفي أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا على سبيل الاستحباب. وأما ما أخذه الناس الآن من العلم والمؤذنين من الحكومة فهذا ليس من باب التجارة، بل هو من باب المكافأة من بيت المال، ليس فيه حاجة إليه من أي وجه من الوجوه. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة فصل، فصل يتمكن الناس به من الوضوء ونحو ذلك، لأجل أن يكون هناك ساعة للناس الذين يعدون إلى المسجد، لأن ذلك من باب الذكر للناس. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فشى أحدكم في الصلاة فلينقلب وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. قال في كتاب بلوغ المرام: باب شروط الصلاة. شروط الصلاة نوعان: شروط للوجوب وشروط للصحة. فأما شروط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء المظالم. الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء الموانع. الإسلام جزءه الكفر، الكافر لا تجب عليه الصلاة، يعني أننا لا نأمر بها، بل نقول أسلم أولا ثم صل ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول مسلم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن من عوز لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. الثاني بلوغ، فالصغير لا تجب عليه الصلاة لكن يؤمر بها إذا تم له سبع سنين، ويضرب عليها إذا تم له عشر سنين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما يؤمر بسبع ويضرب بعشر من أجل أن يتهيأ لأدائها إذا بلغ، ومن عشر يمكن أن يبلغ، يعني يمكن أن يحترم الطريق وله عشر سنين يعني بعد ثمانية، لذلك يضرب عليها حتى يتهيأ لها، فإذا بلغ وإذاه قد اعتادها وهانت عليه وسهلت عليه. الثالث العقل، وضده الجنون وتغطية العقل، فالمجنون ليس عليه الصلاة، وكذلك المهوس الذي استبل عقله وإن لم يكن منه أفعال منكرة لكنه لا يدري ولا يميز فلا صلاة عليه، وكذلك من أغمي عليه لمرض أو لحادث أو ما أشبه ذلك فإنه لا صلاة عليه ولا يقضيها إلى صحة. وأما من زال عقله بسبب منه فعليه القضاء، كما لو غاب عقله بالبنج مثلا وبقي صلاتين أو ثلاثا لم يقصوا فإنه إذا صح يقضي، لأن ذلك بفعله. وكذلك والعياذ بالله لو أن الإنسان شرب مسكرا فسكر فعليه قضاء الصلاة. الثالث الرابع انتفاء الموانع، وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفست فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضاء، لقول عمرة بنت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم الثاني من شروط الصلاة شروط الصحة، وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدونها. فمنها أن شروط الصحة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر واجتناب النجاسة. فمن صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر ناسيا أو جاهلا فعليه الإعادة، لأن عليه الوضوء والإعادة. فلو صلى وهو محدث وهو ناسي ثم ذكر بعد أن انتهى من الصلاة أوجبنا عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ومن أصابته جنابة ولم يعلم بها إلا بعد أن صلى، كرجل استلم في الليل ولم يعلم إلا بعد أن صلى الفجر فنظر إلى ملابسه وجد أنه مختلف وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة، لأن الطهارة من هذا الشرط لصحة الصلاة. الطهارة أيضا من النجاسة، لا يجوز الإنسان أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو على مكان نجس، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. لكن النجاسة تختلف عن الطهارة من الحدث، أو تختلف عن الحدث بأنه إذا نسي وصلى في ثوب نجس أو صلى قبل أن يغسل النجاسة من بدنه أو صلى على مكان نجس وهو لا يدري فصلاته صحيحة في هذه الصورة، لأن اجتناب النجاسة يعبر فيه بالجهل والنسيان. ولو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويعيدها، ولا يقول أنا مثلا مع جماعة أفتحي أو أنا إمام أفتحي، فإن الله لا يستحي من الحق. ولهذا جاء في حديث علي بن طلق: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، لأنه أحدث. فإذا أحدث الإنسان في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وكذلك لو شرعت الصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد ولا يستحمل. ثم إن هنا حيلة توجب أن لا يذمه الناس أو أن لا يلومه الناس، وذلك بأن ينصرف ويضع يده على أنفه كأنه أرعف، والرعاف ما في بأس، كل يرعف أنفه وهو يصلي فيضع يده على أنفه هكذا وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. وفي هذا الحديث حديث علي بن طالب دليل على أنه لا بأس أن يصرف الإنسان بما يستحل منه إذا كان ذلك لغرض صحيح، بقوله: إذا نسى أحدكم، لأن أكثر الناس يستحي أن يكون مثل هذه العبارة، ولكن نقول إن الله لا يستحي من الحق، ما دام في ذلك مصلحة فلا بأس. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ساق عن رسول الحب عمران ببيان حكم ستر العورة في الصلاة. وستر العورة في الصلاة واجب لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الزينة وهي اللباس عند كل صلاة. وبين في السنة أن هذا الأمر للوجوب، وأنه لا تصح الصلاة لمن قدر على ستر عورته إذا صلى عريانا. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، يعني إجماع العلماء على أن من صلى عريانا فهو قادر على ستر عورته فإن صلاته لا تصح. أما إن كان عاجلا فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل أن يكون يتبر ويحترق ثوبه وليس عنده شيء، فهذا إذا وجبت الصلاة لابد أن يصلي. وإن كان عريانا، قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. أما العورة المخففة فهي عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10، فهذا يكفي أن يذكر ثوبين، يعني السبل والدبر، ويصلي. وأما المغلظة فهي عورة شبه مبينة. وأما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة، فهذه عورتها جميع بدنها إلا وجهها. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة بالحج، وليس معنى صلاة حائض من الفعل، لأن الحائض بالفعل لا تصلي، المراد من بلغت بالحج. فهذه لا تقبل صلاتها إلا بخمار مقصرة. وبقية البدن تركه أمر معلوم. لكن اختلف العلماء رحمه الله هل كفاها وقدماها من العورة يجب تركها أو لا. وهذا الصراط لا في النظر. فمن العلماء ما تأخر أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها خارجتين، أي مصفوفتين، وكذلك القرمان. ومنهم من قال: لا يرخص لها إلا بإخراج وجه فقط. ولا شك أن هذا هو الاختيار، لكن لو أن امرأة سألتنا وقالت إنها طلت ولم تلبس القفازين ولم تستر الكفين، قلنا إن صلاتها صحيحة، لكن الأحسن أن نفعل. وكذلك يقال في القرمين. أما المتوسطة فهي معدلان، وهي ما بين السرة والذكر، فيشمل عورة الذكر من حين أن يتم له 10 سنين إلى أن يمشي. وكذلك عورة المرأة التي دون البلوغ، وكذلك عورة الأمة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. فهؤلاء كلهم عورتهم ما بين السرة والذكر، وهذا في الصلاة. أما في اللباس المعتاد فالمرأة لا بد أن تلبس لباسا رافعا. وكان لباس مثال الصحابة يستر ما بين الكاف والكف، يعني كلها تنفتح إذا كانت في بيتها وإذا خرج السوق معروف أنها تتلقى في مصر أو شيء. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فلتحفظه، وإن كان ضيقا فاستدره. يعني إذا كان عندك ثوب واسع فإنه إذا له لحافة يشمل جميع بدنه، وإن كان ضيقا لا يقع البدن كله فإنه يستدر به. فدل ذلك على أن الرجل لا يجب عليه أن يستر ما فوق السرة في حال السرعة، ولكن الأفضل أن يستر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. واشترط العلماء رحمهم الله في الثوب الذي تستر به العورة في الصلاة اشترطوا أن يكون طاهرا، لأن النجس لا تجوز الصلاة فيه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان عليه قدرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما خلعهما، فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا نجسا. اشترط أيضا أن يكون مباحا، فإن كان مرغوبا يعني كان فرق ثوبا وصلى فيه، أو كان رجلا ولبس ثوب حرير وصلى فيه، فقالوا إن صلاته لا تصح. وهم مختلفون في هذا، منهم من قال فقط مع الإذن، يعني إذن لبس الثوب المحرم، ومنهم من قال لا تصح. فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في فرق وليس معه إلا ثوب النجس ولم يجد ماء أن يغسله به، فما يصنع؟ نقول: صلي فيه ولا حرج عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يترك الصلاة. وفي هذه الحال يصلي ولا إعادة عليه، خلافا لمن قال من العلماء أنه يصلي ويعيد، فإن هذا قول ضعيف، والله عز وجل لم يجب الإعادة مرتين على العباد وقد فعلوا ما أمروا به. هذا الرجل الذي لا نجس ثوبا نجسا فإنه يصلي به صلاة مأمورا بها، وحينئذ لا إعادة عليه. الله الثوب الخفيف ما يقاس في العرض، يعني مثل لو كان إنسان ثوب خفيف صورة من وراء البشرة، يعني شعر الجلد من الأسود الأحمر، هذا لا يعني. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب شروط الصلاة، وللبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة تأشرت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فتم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. ذكرنا أن في شروط الصلاة ستر عورة ثياب، وأنه لا بد أن تكون الثياب طاهرة مباحة ساترة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني بذلك الإزار مثلا أو الرداء، يعني قطعة واحدة لا يصلي فيها وليس على عاتقه منها شيء. فدل ذلك على أنه لا يجب على الإنسان إذا كان عنده ثوب واسع أن يستر منكبيه أو أحد منكبيه بقوله ليس على عاتقه من شيء، ولكن لو صلى دون أن يستر عاتقيه فلا بأس، إنما الأفضل أن يستر عاتقيه. ما ذكر حديث إنسان رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الرائد المرأة لا بأس به إذا كان سابقا يغطي ظهور قدميه، وهو دليل على أنه لا بد أن يكون للمرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور قدميه، وظاهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين، وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن قدميها فلا بأس. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهو حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق باستقبال القبله، استقبال القبله من شروط الصلاه، لا تصح الصلاه الا باستقبال القبله، لكنه يسقط استقبال القبله في ثلاثه مواضع، الاول عند العزم، والثاني عند الخوف، والثالث النافله في السفر. في هذه المواطن الثلاثة لا يجب استقبال القبلة. أما العزم فأن يكون الإنسان مثلا على سرير مرضي وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى حيث استطاع. وأما الخوف فرجل مثلا قد لحقه عدو وهرب من عدوه وهو متوجه إلى غير القبلة فيصلي ولو كان ظهره إلى القبلة. ودليل هاتين الحالين قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى فان شئتم فرجالا او ركبانا. واما الثالث وهو ان نزل في السفر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في اكثر من حديث انه كان يصلي على راحلته حيث ما توجه فيه. ثم إن استقبال القبلة كان في أول وجود النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يستقبل بيت المقدس نحو 16 شهرا يعني سنة وأربعة أشهر، ثم أمر أن يتجه إلى الكعبة. الواجب الاتجاه إلى الكعبة، من كان يشاهد الكعبة وجب أن يتجه إلى عين المبنى، إلى عين مبنى الكعبة، فالذين يكونون في المسجد الحرام لا بد أن يتوجهوا إلى عين الكعبة. وأما من لا يتمكن من رؤيتها كالذي في طرف مكة أو في بلاد أخرى فيكفيه استقبال الجهة. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، وذلك عن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإن المشرق إلى المغرب كله وجه القبلة، فالانحراف اليسير بلاغه، أما الانحراف الكثير بحيث تكون القبلة على يمينك أو شمالك أو خلف ظهرك فإنه يضر، ولا تصح الصلاة إلا في المواطن التي ذكرنا، أي لا تصح الصلاة والإنسان غير مستقبل القبلة إلا في المواطن التي ذكرناها. فإذا حدث القبلة على الإنسان نظر، فإن كان يمكنه أن يعرفها بسؤال من يثق به وجب عليها نفسه، وإن لم يمكن تحرى واتجه، ثم إن تبين أنه أصاب فلا يتمطه، وإنما تبين أو تبين أنه أخطأ فإنه معفو عنه. يقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كنت في السفر أو في البر وإن لم تكن مسافرا كما لو خرجت إلى النزهة وحان وقت الصلاة وتحررت واتجهت إلى جهة من الجهة وصليت إليها ثم تبين أنك على غير قبلة فلا حرج عليك، ولكن بماذا نستدل على القبلة إذا كنا في السفر؟ نستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم، لأنها كلها تدل على القبلة، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فمثلا إذا كنت شرقا عن مكة فاتجه إلى المغرب، إذا كنت غربا عن مكة فاتجه إلى المشرق، إذا كنت جنوبا عن مكة فاتجه إلى الشمال، إذا كنت شمالا عن مكة فاتجه إلى الجنوب. الشمس أكبر دليل، في الليل القمر، القمر يشرق من المشرق ويغرب من المغرب فهو كالشمس. إذا لم يكن القمر فالنجوم، فالقطب الشمالي شمال كما هو معروف، فإذا عرفت أن القطب الشمالي في الشمال تعرف موقعك من مكان القطب، ثم تعرف موقع القبلة واتجه إليه. والله أعلم. في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن أن اتخاذ القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى إلى غير القبلة فلا صلاة له. وذكرنا أنه يشرط من ذلك العاجز والخائف والمتنفل في السفر. وقع علينا مسألة، وهي أن بعض الناس ينزل بيتا جديدا يستأجره مثلا، ثم يصلي يظن أنه متجه إلى القبلة ولا يكون متجها إليه، فهذا يعيد القرآن حتى لو صلى شهرا أو شهرين وجب عليه الإعادة. وذلك لأنه يجب على من نزل بيتا أن يسأل أهل البيت أين القبلة حتى يكون على بصيرة من الأمر. أما أن يصلي هكذا فهذا لا يجوز، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة الدال على أن المتنفل في السفر لا يلزمه استقبال القبلة، مثلا على راحلته على بعير أو حمار أو فرس أو بغل أو على سيارته يريد أن يتنفل وهو مسافر فلا بأس يتنفل ولو كان وجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به. وفي هذا الحديث حديث عامر دليل على أن المسافر يتنفل. وأما قول بعض الجهال من السنة في السفر خلف السنة فهذه كلمة باطلة لا أصل لها، بل من السنة في فعل السنة إلا ما السنة. والذي دلت السنة على استثنائه فأنه لا يصلى راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه ثلاث السنة في السفر ألا تصليها، وما عدا ذلك فصلي، صلي كل شيء، تهدد في البيت، صلي صلاة الضحى، صلي تحية المسجد، صلي الاستخارة، صلي الكسوف، صلي سنة الوضوء، كل شيء. السفر والحضر واحد، إن في هذه الرواتب الثلاث فالسنة عدمها. ولكن لو كان الإنسان مثلا في المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر وأراد أن يتنفل تنفلا غير راشد نقول لا بأس، صل إذا نويته غير راشد فصل ما شئت، لأنه ليس هناك نهي وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر النافلة فإنه يومي، أنه لا يمكن السجود، يومي بالركوع ويومي بالسجود، ويجعل السجود أخطر من الركوع. ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفس وهو يسوق السيارة، لأن هذا بين أمرين، إما أن يشغل قلبه بمراقبة الطريق، وإما أن يشغل قلبه بالناس. أما أن يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة لحضرة الطعام، لأن قلبه يتعلق به ولا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاة. وعلى هذا فسائق السيارة لا نرى أن يتنفس، لأنه على خطر، إن أقبل على صلاته أعرض عن مسؤوليته في قيادة السيارة، وإن اشتغل بقيادة السيارة أعرض عن صلاته. وثم ذكر أحاديث فيما يتعلق بأماكن الصلاة، تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أكبر.